بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للثالث والعشرين من شهر شوال عام 27 و400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس 53 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. وقد وصلنا إلى أواخر سورة الأنفال، وقلنا إن هذه السورة هي من أوائل السور المدنية نزولا، وقد نزلت تعقيبا على غزوة بدر، وهي الغزوة الكبرى التي كانت بداية لظهور الإسلام ونصرة الإسلام. وقلنا إن هذه الغزوة لم يرتب لها ترتيبا عسكريا، وإنما خرج النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة الذين خرجوا من أجل القافلة، من أجل الاستيلاء على عير قريش التي كانت تحمل التجارة من الشام إلى مكة. فإن قريشا كانت لها رحلتان، رحلة إلى الشام ورحلة إلى اليمن، رحلتان تجاريتان. هذه القافلة التي جاءت من الشام وفيها قرابة 30 من قريش أو 40، عندما اقتربت وعلمت أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج مع الصحابة للاستيلاء عليها، أرسل شخصا إلى قريش يستنجدها ليأتوا ليحولوا بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين القافلة. فخرجت قريش مستعدة للقتال في 1000 من الرجال، كلهم مدججون بالسلاح، وخرجوا بعد أن علموا أن القافلة قد نجت. وقد نهاهم أبو سفيان عن الخروج، لأن القصد الذي من أجله استنجد بهم قد انتهى، ولكنهم خرجوا كما قلنا بطرا ورئاء الناس. وقال أبو جهل: إننا لن نعود، بل سنرد بدرا وننحر الجزور ونشرب الخمور وتغني علينا القيان بالمعازف، فلا تزال العرب تخشانا أو تخافنا أبد الدهر. فخرجوا في كبريائهم واستكبارهم، ثم كانت الدائرة عليهم، فقتل أبو جهل ومعه 70 من صناديد قريش، وأسر مثلهم كذلك 70. وهذا النصر كان بتوفيق الله عز وجل ورعايته، ولم يكن بعدد ولا عدة. فالصحابة رضي الله عنهم إنما عندما خرجوا لم يكن معهم إلا فرس واحد وبعير واحد، هذا الفرس كان للمقداد، ولم يخرجوا للقتال. حتى إن عند خروجه عليه الصلاة والسلام قال: لا يخرجن معنا إلا من كان مستعدا، من كان ظهره حاضرا، لا يخرج معنا أحد سيذهب إلى مكان آخر ليخرج معنا، ولم يخرج إلا هذا العدد. فكانت النهاية أن انتصر المسلمون بتوفيق الله عز وجل ورعايته. وقد وصلنا إلى أواخر هذه السورة، وقلنا أن القرآن الكريم من أساليبه أن يذكر الحدث ثم يعقب عليه، يورد القصة ثم يعقب عليها. فذكر قصة أو حدث هذا الحدث الذي هو غزوة بدر، ثم استمر السياق في التعقيب على هذا الحدث. وبعد هذه السورة ستأتي سورة براءة، والتي يعتقد الصحابة أنها تكملة لسورة الأنفال، كما سيأتي معنا إن شاء الله. نعم. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: استشار النبي صلى الله عليه وسلم الناس في الأسارى يوم بدر فقال: إن الله قد أمكنكم منهم. فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله اضرب أعناقهم. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس إن الله قد أمكنكم منهم وإنما هم إخوانكم بالأمس. فقام عمر فقال: يا رسول الله اضرب أعناقهم. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم فقال للناس مثل ذلك. فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال: يا رسول الله نرى أن تعفو عنهم وأن تقبل منهم الفداء. قال: فذهب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان فيه من الغم فعفى عنهم وقبل منهم الفداء. قال: وأنزل الله عز وجل: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: لولا كتاب من الله سبق، يعني في أم الكتاب الأول، أن المغانم والأسارة حلال لكم لمسكم فيما أخذتم، أي من الأسارة، عذاب عظيم. قال الله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا الآية. وكذا روى العوفي عن ابن عباس، وروي مثله عن أبي هريرة وابن مسعود وسعيد بن جبير وعطاء والحسن البصري وقتادة والأعمش أيضا، أن المراد لولا كتاب من الله سبق لهذه الأمة بإحلال الغنائم. نعم، هذه الآية نزلت تعقيبا على أخذ النبي عليه الصلاة والسلام من أسارى قريش الفدية. وهذه الآية إحدى الدلائل على أن هذا القرآن من عند الله عز وجل، لأن الآية تعاتب النبي عليه الصلاة والسلام: وما كان الشخص ليعاتب نفسه إذا كان زعيما. فالذي يدعي الزعامة سيظهر نفسه أمام متبوعيه بصفات القوة والرضا، ولكن النبي على خلاف ذلك. النبي إنما يعلن ويبلغ ما أوحي إليه من ربه، فالآية تعاتبه. ولا شك أن هذا العتاب يدل على أن هناك خللا وقع، وإن كان الخلل الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم ليس خللا كما هو في حق بقية الناس، لأن الأنبياء المطلوب منهم أن يفعلوا الأولى، وهنا فعل غير الأولى، وليس ولم يفعل محرما، ولكنه فعل ما ينبغي أن يفعل على أن يفعل خلافه، وهو أن الدولة الإسلامية في بدايتها، فينبغي أن يفعل ما يلقي الرعب في قلوب أعدائها، وإلا فإنه اجتهد صلى الله عليه وسلم في هذا الفعل، فعاتبه الله. العتاب تكرر في القرآن في عدة مواطن دلالة على أن هذا الرسول إنما يبلغ ما أوحى به إليه ربه عز وجل. عاتبه قبل ذلك في الأعمى في العهد المكي: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. هذا عتاب يدل على أن هناك خالقا يعاتب عبده وإن كان سيد البشر صلى الله عليه وسلم، فهذا دلالة على أن القرآن هو من عند الله. وعاتبه بعد ذلك في قصة زيد: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وكذلك فهذا دلالة على أن هذا العتاب من الله عز وجل، وكذلك عاتبه في أكثر من موطن كما في قوله تعالى لما تحرم ما أحل الله لك، وكذلك عفى الله عنك لما أذنت لهم. فهذه كلها هذه العتابات دلالة على أن هذا القرآن من عند الله، وإلا فما يمكن لو أنه زعيم من الزعماء أن يتحدث بقول يدل على خطئه، لكنه ليس من كلامه عليه الصلاة والسلام. وهذا أحد الأدلة على أن هذا القرآن من رب العالمين. قد يقال إذن الرسول قد يخطئ صلى الله عليه وسلم، نعم الرسول بشر، لو اعتقدنا أن الرسول لا يخطئ لرفعناه إلى مقام الألوهية، لكن البشر لهم درجة لهم كمال اسمه الكمال البشري، الكمال البشري مع قلة الخطأ، أما الكمال المطلق ليس إلا لله. فإذا الرسل من حيث نسبة كمالهم إلى غيرهم هم كاملون، نسبة يعني كمال نسبي أي بالنسبة إلى غيرهم، لا أن الأنبياء قد وصلوا درجة الكمال المطلق، هذا حق للخالق فقط عز وجل. وتقول العرب كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، أي البشر العاديون كلما قل خطأ الإنسان كلما كان ارتفع في درجة النبالة يعني الكمال البشري، لكن الكمال المطلق ليس إلا لله عز وجل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يكمل بتربية الله له، من كمله؟ الله رباه، كلما احتاج وجهه ووفقه. قبل الإسلام لم يكن شيئا صلى الله عليه وسلم، وهذا قال تعالى ووجدك ضالا فهدى، لم يكن يعرف الإسلام ولا يعرف الإيمان، من الذي علمه؟ الله. فهو فالبشر يحتاجون إلى تعليم من خالقهم، فالله تعالى ربى عبده وخليله عليه الصلاة والسلام تربية إلهية، أي تولى الله بنفسه تربيته. وقد جاء في الحديث وهو لا صح من حيث السند لكنه من حيث المعنى صحيح، قال رب أدبني ربي فأحسن تأديبي، الله ربه ورعاه صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه الآيات دلالة على أن هذا القرآن ليس من عند محمد عليه الصلاة والسلام. يقول تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى، أي ما كان ينبغي أن يحدث هذا، ولكن الله أراد من حيث التشريع أن يحدث، وإلا لو كان لم يرده تشريعا لا حرم أكلهم من ما يعني مما دفعه الأسرى، لكن سيأتي قوله تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، لكن الله أراد أن يربيه في هذه المواطن ينبغي أن يخيف الأعداء، كما قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون. فإذا إرهاب العدو من مقاصد الشريعة من مقاصد الأنبياء، لأنه إذا وجدت القوة خافك الأعداء فقلت الحروب، لكن لو لم يخافوا فإنهم سيعلنون القتال وبهذا تكثر الحروب، فوجود القوة الرادعة لدى أي دولة تمنع قيام الحروب ضدها. فإذا هذا من مقاصد الشريعة، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يثخن أي يكثر من القتل ومن الإرهاب لأعداء الإسلام. تريدون عرض الدنيا، أنتم لكم مقصد وهو الدنيا، ولم يريدوا الدنيا لأنهم أرادوا أن يستكثروا، لكنهم أرادوا الدنيا لأن الصحابة كانوا فقراء قد خرجوا من أموالهم ولم يكن لهم شيء فهم محتاجون، فقبلوا هذا الخيار لأنهم كانوا في حاجة. والله يريد الآخرة، الله يريد أن يربيكم لتتحقق لكم الآخرة التي هي أعظم المقاصد، والله عزيز حكيم. عزيز أي لا يكون إلا ما يريد، والإرادة نوعان، إرادة كونية هنا هو المراد، لا يكون إلا ما يريد. لكن الإرادة الشرعية لا، الإرادة الكونية متعلقة بفعله عز وجل، والإرادة الشرعية متعلقة بفعل العبد. الإرادة الكونية متعلقة بأن الله يفعل، والإرادة الشرعية متعلقة بأن العبد يفعل. فإذا أمرنا وهي متعلقة بالأمر والنهي، افعل لا تفعل، هذه إرادة شرعية، لكن الله تعالى هو الذي يدبر الأمر، قد يأذن لك أن تفعل وقد لا يأذن لك أن لا يأذن أن تفعل. فإذا الله عزيز لا يحدث ولا يقع إلا ما أراد إرادة كونية. حكيم في خلقه، حكيم في تشريعه، فشرعه كله حكمة. قد تظهر الحكمة لنا وقد تخفى علينا، فإن العقل البشري متفاوت، وأحيانا يكون الأنبياء أنفسهم يظهر لبعضهم ما لا يظهر لبعض. قصة داود عليه السلام وسليمان عليه السلام في قصة واحدة اختلف فيها أحكامهم. قصة الخضر مع موسى عليه السلام عندما رافقه موسى ليتعلم منه، فالخضر عمل أعمالا لم يستوعبها عقل موسى. هذا ليعلمنا ربنا أن العقل البشري محدود، وأنه قد لا يدرك حتى ما يفعله البشر مثله. فإذا كونك تستطيع أن تدرك الحكم بكاملها من تشريع الله لا تستطيع، فليس لك إلا أن تسلم. يقول الغزالي في كتاب الإحياء، وهو يبين أن حكمة أن الموقف من رب العالمين ينبغي أن يكون عن قناعة وتسليم. يقول: لو أن هناك في بلدة من البلدان طبيبا، وهذا الطبيب شهد له الناس أنه ماهر، وذهب إليه أعلم الناس في الشرع فأعطاه علاجا وقال: خذ في الصباح مقدارا معينا، وبعد الظهر مقدارا معينا، وبعد المغرب مقدارا معينا من هذا العلاج. هل هذا العالم يأخذ هذا الدواء بتسليم أو يناقشه؟ يأخذ بتسليم، لأنه واثق فيه. فكيف لو جاء العامي هذا العالم؟ فكيف العامي؟ من باب أولى، لأن هذا تخصصه، والناس قد شهدوا له أن هذا حكيم. قال: ولله المثل الأعلى، نحن نشهد أن ربنا حكيم. فإن انكشف لنا حكمة في فعل من الأفعال أو في تشريع من الشرائع فالحمد لله، وإن لم ينكشف فنحن نؤمن أن فيه حكمة. وهذه الحكمة طبعا هي مأخوذة من اسم الله وصفته الحكيم. وقد تفرد أهل السنة والجماعة بإقرار الحكمة للخالق عز وجل في أفعاله وتشريعه، وقد جهلها وأنكرها المتكلمون، وأقرها المعتزلة، ولم يشتقوا لها من يشتقوا لله منها اسما أو صفة. أما أهل السنة فقد أقروها اسما وصفة لله عز وجل. فيقول تعالى: لولا كتاب من الله سبق. فسرها ابن كثير كتاب، أي بتحليل الغنائم، والذي يظهر أنه غير هذا، أن الله لا يعذب إلا إذا بلغك بأن هذا لا ينبغي، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، أن الله لم يتقدم إليهم بنهيهم عن هذا الفعل، وإلا فلو فعل فقدم إليهم بنهيهم عن مثل هذا الفعل لعاقبهم. فإذن هنا الارتباط بين الفعل نفسه لا بينه وبين إباحة الغنائم. فهو يعني يقول: لو أنني قد بلغتكم بأن هذا لا ينبغي لكم ثم فعلتموه بعد إبلاغي لكم لعاقبتكم، ولكنني لم أبلغكم فإذا لا تستحقون العقاب. فإذا وهذا يسمى عند العلماء العذر بالجهل. إنسان إذا جهل حكما شرعيا ثم وقع في خلافه أو وقع فيه فهو معذور لجهله، أي لم يبلغه العلم. ويقول ابن تيمية رحمه الله: لا يستحق الإنسان اللوم إلا إذا تمكن من فعل الشيء وعلم فإن تمكن ولم يفعل فهو يعني ملوم، وإن علم ولم يفعل فهو ملوم. هنا لم يعلموا بإرادة الله في هذا، فإذا هم غير ملامين على هذا الفعل. لولا كتاب من الله سبق، أي أن لا يعذب حتى يقيم الحجة، لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ثم قال تعالى: وقد طيب قلوبهم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. وهنا لا شك أنها قد طابت قلوبهم وارتاحت نفوسهم بعد أن سمعوا التهديد العظيم من رب العالمين، ثم جاء بعد ذلك التخفيف. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار أبا بكر ثم استشار عمر، والمتتبع للسيرة يرى أن هذين الرجلين العظيمين الصحابيين الجليلين كانا يرافقانه وكانا قريبين منه في كل المواطن، وكان يستشيرهما، ولولا حبه لهما لما قربهما ولما استشارهما. وقد أكرمهما الله تعالى بأن عاشا معه في حياته بقرب منه، ثم بعد موتهما دفنا بقرب منه عليه الصلاة والسلام، فأول من يبعث هو وبجواره صاحباه الجليلان العظيمان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. ثم على مدار التاريخ الإسلامي كل من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه سلم عليهما، ولا يمكن أن الله تعالى يرضى لهما أن يشارك الرسول في دعاء المسلمين إلى قيام الساعة لو لم يكونا يحبهما ربهما عز وجل ويحبهما نبيهما عليه الصلاة والسلام. وعندما جاء هارون الرشيد وسأل أحد العلماء: أخبرني عن أبي بكر وعمر، كيف كان أمرهما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا أمير المؤمنين، كان في حياتهما في قربهما منه كقربهما منه بعد موتهما. من أقربهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قبره؟ أبو بكر الصديق، ثم بعده عمر، وهكذا كان رفيقين له طوال حياته صلى الله عليه وسلم. وقد تزوج من ابنتيهما، وهذا شرف المصاهرة، ولا يصاهر منافقا أو كافرا. فإذا هذه من دلائل حبه لهما رضي الله عنهما. وهنا استشارهما، ولكنه أخذ بمشورة أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يميل دائما إلى التيسير، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول الله تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. نعم. يقول تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى، بعد أن عاتبه على الأسرى اتجه الخطاب ليبين كيف يتعامل مع الأسرى صلى الله عليه وسلم، وكان من بين الأسرى عمه العباس. وأذكر المؤلف هنا أربعة أحاديث. الأول أن العباس اعتذر، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن العباس خرج مكرها، فمن لقيه وأبا البختري فلا يقربنه، يعني فلا يقتله. فقال أحد الصحابة اسمه أبو حذيفة: يا رسول الله، أنقتل أبناءنا وآباءنا وإخواننا ولا نقتل العباس؟ والله لئن لقيته لأضربنه بسيفي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: يا أبا حفص. فقال عمر: والله إنه الأول مرة كناني فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضرب وجه عم نبيك صلى الله عليه وسلم؟ قال دعني يا رسول الله أضرب عنقه فقد نافق. هذا الحديث لا يصح، ولهذا ينبغي دائما أن نحذر من الروايات الضعيفة في التفاسير وفي السنن وفي المسانيد، لأنه سيأتي من قول الأنصار قول ينقض هذا. ثم ذكر حديثا آخر، وهو حديث أنه سمع العباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينم أول الليل، لأنه سمع العباس يئن في وثاقه، فسأل بعض الصحابة لما لم تنم يا رسول الله؟ قال كيف أنام وأنا أسمع أنين عمي العباس؟ فأطلقوه من وثاقه فسكت فرغد أو نام النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك هذا لا يصح. والذي يصح هو الحديث الذي في الصحيح، صحيح البخاري، أن رجالا من الأنصار، شوفوا الأدب، أرادوا أن يتنازلوا عن الفداء الذي سيدفعه العباس بطريقة مؤدبة بطريقة ذكية حتى لا يظهر منتهم على النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أخو أبي، قالوا يا رسول الله إئذن لنا أن إئذن لنا لنترك فداء ابن أختنا العباس. من هي أختهم؟ زوجة المطلب الذي هو زوجة عبد المطلب التي هي يعني أم العباس، زوجته من المدينة من الخزرج اسمها سلمة بنت عمرو بن أحيحة، أما زوجة العباس ليست من المدينة. فإذا أقصد يعني أم العباس ليست من المدينة وإنما أم أبيه. فقالوا إئذن لنا لنترك فداء ابن أختنا، ما قالوا عمك، حتى لا يكون فيه يعني امتنان عليه صلى الله عليه وسلم. قال لا والله لا نترك منه درهما. فلو كان أراد أن يعني الكلام السابق لا تقتلوه ولا تؤذوه، لكن أراد أن يكون كغيره من الناس صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه مال من البحرين وأن العباس كان قريب منه، فقال يا رسول الله يعني اعطني فقد فديت أو فقد يعني غرمت فداء عقيل وفداء فلان وفلان، فقال خذ من المال، وكان في المسجد، فأخذ من المال كثيرا ولم يستطع أن يرفعه على ظهره. قال يا رسول الله مر أحدا من أصحابك يرفعه على ظهري، قال لا. قال يرفعه أنت، قال لا. فأنقص منه حتى استطاع أن يقله على ظهره ثم ذهب. لكن الحقيقة كيف العباس لم يأتي إلا في يعني مسلما إلا في غزوة إلا بعد فتح مكة، وهذا المال جاء ولم يأتي المال بعد غزوة بدر، إنما جاء بعد سنوات. فهذه الأحاديث أحيانا هذه الأحاديث الزمن، لهذا يقول العلماء استعينوا على الكذابين بالتاريخ، فإذا هذا لا يصح. فإذا هذه ثلاثة أحاديث أو أربع أحاديث صح منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للصحابة أن يخففوا عن العباس من فدائه الذي كان يعني كغيره من زعماء قريش. نعم. يقول الله تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. هذا ثناء على المهاجرين والأنصار من رب العالمين، الله أثنى عليهم ومدحهم. وتأتي بعض الطوائف المنحرفة فتذم من أثنى الله عليه ومن مدحه الله. الله يمدح من؟ يمدح المهاجرين. من هم المهاجرون؟ عند هذه الطائفة فقط لا يتعدون شخصين. كل هذا المدح في القرآن لشخصين من المهاجرين، وكل هذا المدح في القرآن لاثنين من الأنصار، وهذا عجب، هذا تحريف لكلام الله ورد لكلام الله وإبطال لكلام الله. فالله تعالى يثني على المهاجرين، وكلمة المهاجرين اسم كبير ينبغي أن يكون تحته عشرات ومئات وآلاف، والأنصار كذلك الذي نصروا الدين. ولم يقل بعض المهاجرين ولم يقل بعض الأنصار، إنما مدح لطائفة كبيرة أطلق عليهم هذا الوصف وهذا الاسم. فكل من حوله صلى الله عليه وسلم ممن نصر هذا الدين وخرج من بيته وماله وأهله مهاجر، وإلا فكيف الله يمدح ولا يبين؟ لو أن المهاجرين الذين مدحهم عددا قليلا لبين رب العالمين وذكر أن يعني وشار، لكن القرآن يمدح مهاجرين ويمدح أنصار ويكرر في القرآن هذا المدح والثناء. فكيف يمدح قوما وصفوا بهذا الوصف وهم بالمئات والآلاف ثم لا يكون القصد إلا شخصين؟ إذن الله الذي يخفى عنا الحقيقة، استغفر الله وأتوب. فالحقيقة أن هؤلاء قد مدحهم رب العالمين وأثنى عليهم، وهذا الدين لم ينتصر بشخصين، انتصر هذا الدين بأمة، انتصر بطائفة كبيرة. ثم المدينة كان فيها منافقون، وقد نزلت آيات كثيرة في المنافقين، لو كان المنافقون أكثر من المؤمنين هل يتركونهم؟ لا يتركونهم، سيقضون عليهم، لكن المنافقون كانوا أقل من المسلمين، وإلا فلو كان المنافقون في المدينة أكثر وهم أعداء للنبي صلى الله عليه وسلم وأعداء للصحابة، هل يتركونهم؟ ما يتركونهم أبدا. ومعهم اليهود، ثلاث قبائل من قبائل اليهود كلهم أقوياء، أصحاب سلاح وأعداء للنبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الأكثرية في المدينة كانوا مؤمنين، مما يعني أخاف المنافقين ومما أخاف أهل الكتاب اليهود داخل المدينة. فهذا المدح من رب العالمين يدل على أن هذه الطائفة المؤمنة بكاملها قد أرضت الله تبارك وتعالى فأثنى عليها ووعدها بالأجر العظيم. فقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، هذا الصنف الأول، سيذكر هنا ثلاث طوائف. والذين آووا ونصروا، آووا عندما ذهب المهاجرون إلى المدينة ليس لهم بيوت، أين يسكنون؟ في الطرقات. أهل المدينة لم ينزل مهاجري إلا في بيت أنصاري، فتح له بيته وفتح له ماله وخيره في زوجاته، إن كان له أكثر من زوجة اختر أيهما شئت حتى أطلقها لتتزوجها. فهؤلاء استحقوا الثناء من رب العالمين، فسماهم الله أنصار الله، أنصار الدين، وهذا اسم ديني أطلق عليهم في ذاك التاريخ ولا زال إلى قيام الساعة. وكذلك المهاجرون أطلق عليهم هذا الاسم ولا زال إلى قيام الساعة. والله تعالى دائما يقدم ذكر المهاجرين لأنهم أفضل من الأنصار، أو تركوا أموالهم وغادروها، وهؤلاء أشركوهم مع أموالهم، شتان بين من ترك أهله وبلده وماله ومن أشرك غيره مع في ماله، ولكن له فضل كبير، لكن التفاضل بالدرجات. فالمهاجرون أفضل من الأنصار. فيقول تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموال أنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا، قال تعالى: أولئك بعضهم أولياء بعض. هذا طبعا عقد عقده الله بين هاتين الطائفتين، كل منهم ولي الآخر، وكانوا بهذا الولاء بعضهم يرث بعضا، لكن الله نسخ هذا، فكانوا في بداية الإسلام يتوارثون بهذا العقد الذي عقده الله تعالى بينهم. ثم قال تعالى: والذين آمنوا، وهذا الصنف الثالث، ولم يهاجروا. فإذا هناك طائفة آمنت وهاجرت، وطائفة استقبلت المهاجرين، وطائفة آمنت ولم تهاجر. قال: ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. فقال تعالى ذكر تعالى أن إذا كانت طائفة مؤمنة في بلد تعرضت لأذى واستنصروا بالمسلمين وجب عليهم أن ينصروهم، لكن النصر أو إجابتهم لنصرتهم له شروط وموانع، له ثلاثة شروط. الشرط الأول القوة العددية، وقد مر معنا إن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، فقد كان في بداية الإسلام إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، لكن الله نسخ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، يعني الله تعالى جعل أننا لا نفر من ضعفينا، ويجب أن نقاتل إذا كان العدو ضعفينا، فهذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون السلاح مكافئا، وخاصة في العصر الحاضر، في الماضي كان السلاح شخصيا، كل إنسان له سيفه ورمحه وخيله فقط، الآن تغيرت الأحوال وجد في حياة الناس أسلحة جديدة، ولا يمكن أن نقاتل الناس الآن بالسيف وبالحصان، ما يمكن، أو نقاتلهم بالبندقية فقط، فقد جد في حياة الناس أسلحة، فيجب أن يكون لدى المسلمين على أقل تقدير نصف ما لدى الكفار من أسلحة، من نوعية أسلحتهم، خاصة بعد أن تقدم ويعني تطورت الأسلحة حتى أصبح هناك أسلحة تسمى أسلحة الدمار الشامل. يعني في الماضي كان شخص يرمي إنسان بالرمح ويقتل شخصا، ثم جاء بعد ذلك البندقية ويقتل شخصا، ثم جاء الآن سلاح أوسع وهو يقذف يعني سلاحا فيقتل الآلاف. وأول ما ظهر هذا السلاح من أمريكا عندما قذفت اليابان في بعد الحرب العالمية الثانية بقنبلتين، إحداهما في هيروشيما والثانية في ناجازاكي، ودمرت المدينتين، فاستسلمت اليابان لأنها رأت شيء ما لم تره من قبل. فالأسلحة يجب أن تكون مكافئة، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث القيادة المطاعة، لابد أن يكون في جيش له قيادة تقوده، ليس القضية قضية أفراد، كل إنسان يعمل ما يشاء نفسه، تشاءه له نفسه. فالجهاد أو النصرة ينبغي أن تكون، أن تتوافر فيها هذه الشروط الثلاثة، وأن تنتفي الموانع. هنا في مانع واحد، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، لو آذوا أناسا من المؤمنين ولكن بيننا وبينهم عهد لا نغفر العهد، نفي بالعهد. ليش؟ يقول العلماء الله تعالى يريد أن تبقى سمعة المسلمين في العالم سمعة شريفة، قوم أصحاب عهد، أصحاب وفاء، لا يخونون عهدهم، وهذا دعاية للإسلام، دعاية يعني وهو حقيقي ليس دعاية كاذبة. وكذلك عندما في قضية عبد الله بن أبي بن سلول، كان كافرا، آذى الله ورسوله، آذى النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه، وكل يوم وهو يؤذي المسلمين، وعندما عرض عليه قتله قال لا أحب أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، يعني حماية لسمعة الإسلام، لسمعة الدين. إذن سمعة الدين يجب أن تكون بين أعيننا ونحن نتحرك، نحرص على أن تكون سمعة الدين سليمة، لأننا هذا الدين مطلوب أن ندخل أن يبلغ للعالم، فالعالم إن لم يحترموا هذا الدين ويعني يرون فيه أنه دين إلهي محترم عند أصحابه، وأن أصحابه على مستوى عال من الأخلاق ومن الوفاء بالوعود والعهود، وإلا فإنهم يكرهون هذا الدين. فسمعة الدين مطلوبة، الحرص على سمعة الدين. هذا الرجل والمنافق قد آذوا الله ورسوله، لكن ما سيترتب على قتله من المفاسد أعظم، وإلا فإنه يستحق القتل، وقد جاء في وغيره كذلك ممن وقع في إيذاء الله ورسوله، كما قال تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم في غزوة تبوك. ومع ذلك لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منهم، وقد كفروا ولم يقتل أحد منهم. ليش؟ حرصا على سمعة الدين. فكيف هم مع الرسول ويقتلون؟ الآن البعيدون لا يدرون. إذن هذا الرجل كلما أحد خالفه في رأي قتله، فظنوا أنه زعيم من الزعماء، كما يقال عن بعض زعماء العرب أنه كان إذا اختلف مع أحد في مجلس الوزراء يدخله في غرفة داخلية ويضع مسدس في رأسه، بس فانتهى القضية. حتى أنه أحيانا قد يشير عليه: ما رأيكم في كذا؟ رأي عادي، لكنه يمس يعني جانبه الشريف، فلا يجرؤ أحد يتكلم. واحد تكلم قال تفضل، وأدخله وضع المسدس في رأسه، ولكن الله عاقبه وعاقب الأمة معه. فالشاهد أن النبي لم يكن كهذا الرجل، نبي يحافظ على سمعة هذا الدين، نبي ينضبط بأوامر الله، لا يفعل إلا ما أمره الله به. فإذا سمعة الدين يعني ينبغي أن تكون نصب أعين المسلمين وهم يتحركون في مواجهة أعدائهم. نعم. يقول الله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. هذه الآية وهي من أوائل الآيات نزولا تبين أن الكفار بعضهم ينصر بعض وبعضهم يحب بعض، وهذا سبب اجتماعهم. فيجب عليكم أيها المسلمون أن تفعلوا كفعلهم في الموالاة، فيحب بعضكم بعضا وينصر بعضكم بعضا. إن لم تفعلوا فإنه سيحدث فساد بسبب تقصيركم، وهذا الفساد هو هزيمة هذا الدين، هو أن يستولي عليكم الكفار، لأن الكفار لا يستولي على المسلمين إلا إذا ضعفوا. فقوتكم في أن يكون بينكم موالاة، محبة ونصرة. فالآية فيها ثلاث قضايا: القضية الأولى أن الكفار يوالي بعضهم بعضا، وهذه حقيقة. القضية الثانية: يجب عليكم أن تفعلوا هذه الموالاة، هذا عقد إلهي من الله بين المسلمين. القضية الثالثة: إن لم تفعلوا وقعت كارثة، وقع فساد. فإذا هذه الآية على يعني قلة كلماتها تدل على هذه المعاني الثلاثة. نعم. يقول تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. هذه ختام سورة الأنفال، تؤكد إيمان المهاجرين والأنصار، وتؤكد وعد الله لهم بجنات النعيم، ثم تنسخ الحكم الذي كان بين المسلمين في الموالاة. فقد كان المسلم بموالاته لأخيه المسلم يرثه، لكن الله تعالى نسخ ذلك فجعل التوارث من أحكام النسب لا من أحكام العقيدة. واختلف العلماء في الناسخ، هل هو هذا ولم ينسخ إلا في أواخر الإسلام، أو أنه سبق قبل ذلك كما جاء في الحديث: لا وصية لوارث، يعني، وكذلك يعني في أوائل سورة النساء ذكر تعالى التوارث عن طريق النسب. فهذه الآية تنسخ ذلك الحكم الذي كان في أول الإسلام، فإن المسلمين في أول الإسلام آخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم بإذن من الله تعالى، وكانت هذه الأخوة توجب التوارث، لكن هذا الحكم لم يستمر. فيقول تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. ما يمدح الله إنسانا بالإيمان وهو يعلم أنه سيرتد، لأن هذا طعن في علم الخالق، وهذا تغرير بالناس أن يمدح إنسان وهو سيرتد كأن الله لا يعلم. فمدح الله للصحابة دلالة على استمرارهم على الإيمان، فشهد لهم بالإيمان حقا، ووعدهم برزق كريم أي بجنات النعيم. فهذه الشهادة وهذا الوعد يدل على بقائهم واستمرارهم على إيمانهم حتى الوفاة. هل هذا يدل على أن جميع المهاجرين وجميع الأنصار كلهم مؤمنون؟ ما هناك دليل ينقض هذا الدليل. أما من هاجر، يعني من آمن بعد هذه يعني بعد الفتح، واختلف في الفتح ما هو، هل هو فتح مكة أو غزوة الحديبية، لأن الله سماها فتحا، أنه قد خرج عن وصف المهاجرين، فمن كان قبله لم يثبت أن مهاجريا ارتد عن دينه ولا أنصاري ارتد عن دينه، بل التاريخ يشهد على بقائهم على إيمانهم ونصرتهم لهذا الدين حتى الوفاة. ممن أسلم بعد ذلك ربما قد يوجد. هناك في قصة شخص اسمه الوليد ابن عقبة الذي قيل أنه نزلت فيه آيات الحجرات: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. بعض العلماء يطعن في صحة هذه الرواية، وكذلك شخص آخر زعم أنه أسلم ثم قتل ثم هرب، لا يصح. وليس العبرة بوجود الروايات، العبرة بصحتها. ونحن قلنا المنهج المسلم أن يحرص على ألا يستدل إلا بالصحيح، لأن الإسلام قد لأن الكتب الروائية كتب السنن قد اشتملت على ما صح وما لم يصح. وعلماءنا السابقون رحمهم الله ذكروا الأحاديث بالسند، يعني حدثنا فلان، جاء البخاري قال حدثني فلان عن فلان عن فلان، حتى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء مسلم نفس الشيء، وقبلهم الإمام أحمد نفس الشيء، وقبله عبد الرزاق وابن أبو شيبة نفس الشيء، ابن أبي شيبة. كل هؤلاء العلماء الذين لهم تصانيف رووا الأحاديث بالسند، وأنت عليك أن تتحقق من صحة السند. فإذا لا يجوز أن تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا صح. ومع الأسف كثير من إخواننا المعاصرين من الدعاة والوعاظ والخطباء ترى كلماتهم لا تخلو من أحاديث ضعيفة، وهذا خطأ. لا نحتاج إلى حديث الضعيف، قد يقول قال نحتاج فيه يعني في فضائل الأعمال، لا نحتاج إليه، لأن هذا الدين محفوظ. لهذا يقول ابن تيمية رحمه الله، وقبله يقوله ابن النووي والبغدادي، يقولون إن يعني لا نحتاج إن يعني قبول الحديث الضعيف، يعني لا يجوز الاستدلال بالضعيف حتى في فضائل الأعمال، لأن هذه الفضائل الأعمال دين، كلها دين. ومن كان قبل من كان يعني، ولهذا قال الإمام محمد رحمه الله: إذا جاء الحديث في الحلال والحرام شددنا، يعني ما ينبغي أن نأخذ أي حديث، وإذا جاء فضائل الأعمال تساهلنا. اختلف في المراد بهذا الكلام، قيل المراد به الضعيف الذي هو حسن عند الترمذي، لأن هذا التقسيم الثلاثي كان متأخرا. اختلف في المراد بهذا الكلام، قيل المراد به الضعيف الذي هو حسن عند الترمذي، لأن هذا التقسيم الثلاثي كان متأخرا. والإمام أحمد كان الحديث كان الحسن مع الضعيف، ولم يفصل بينهما إلا الترمذي، فأخذ يعني أرفع درجة في الضعيف وجعله حسنا، وإلا فالتقسيم كان ثنائيا. فالمراد لقول الإمام أحمد رحمه الله هو الحديث الحسن الذي هو أصبح يعني الذي كان سابقا يعني ضمن الأحاديث الضعيفة. فيقول ابن تيمية رحمه الله أن المحققين لا يجيزون الاستدلال بأي نص إلا إذا صح. قد يتساهل بعض الناس، وهذا نعتبره خطأ، فديننا لا نحتاج فيه إلى ضعيف، لا في فضائل الأعمال ولا في التشريع، فإن الله قد حفظ هذا الدين، ولدينا من الصحيح ما يغنينا عن كل ضعيف. أنت يعني الذي لا لن يفعل الفعل إلا إذا جاءه وعد كاذب أنه سيكون لك ألف ألف حجة وعشرين عمرة، ما يحتاج هذا الكلام. الذي يعني أجر عمرة واحدة عظيم، مئة حسنة عظيم، فما نحتاج أن نعطي الناس كلام يعني وعود كاذبة. فالذي لا يعني يريد أن يعبد الله إلا بالوعود الكاذبة هذا لا حاجة إلى عبادته. فإذن ينبغي أن نستوثق، فلا نقبل إلا ما صح. بعد الدرس إذا كان عندك أكتب ورقة، أخذ ورقة وأكتب فيها بارك لك يا أبو أسامة، ما تمشي. نعم أي هذا ضعيف لا يصح. نعم البركفوري غير البركفوري، البركفوري مباركون، يعني الكتب السنن والسير مملوءة بالأحاديث، يعني ولهذا كتب السيرة يقول على ما أكثر السير ليس لها أسانيد، أكثر أحداث السيرة. نعم سنبدأ الآن بسورة التوبة. وسورة التوبة لم تستفتح ببسملة كبقية السور، لما اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال أن سورة التوبة سورة جهاد وقتال، والجهاد ما يحتاج بسملة، تدخل فيه بدون بسملة. ومنهم من قال لا، أن ورد عن عثمان رضي الله عنه أنه قال أن مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يذكر لنا سورة التوبة، وظننت أنها ملحقة بسورة الأنفال فوضعتها بعدها. ووضعه لها بعد سورة الأنفال فيه ذكاء، فإن سورة الأنفال مبدوءة بالبسملة فتكون هذه تبعا لها، وكأن البسملة تشمل السورتين. ثم سورة الأنفال تذكر الوفاء بالعهود، وهذه جاءت لنقض العهود، فكأن بينهما تلازما، فإن سورة الأنفال في بداية الإسلام أمرت بالوفاء بالعهود، وهنا جاءت السورة لتنقض العهود كما سيأتي معنا في هذه السورة، فبينهما تشابه من هذا الأمر، تلك أول الإسلام وهذه آخر الإسلام، لكن بينهما تشابه في قضايا السورتين. نعم قول تعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله. لا اقرأ اقرأ الشرح اقرأ التفسير يا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله هذه السورة الكريمة من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى البخاري عن البراء قال آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وآخر سورة نزلت براءة، وإنما لم يبسمل في أولها لأن الصحابة لم يكتبوا البسملة في أولها في المصحف الإمام، بل اقتدوا في ذلك بأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وأول هذه السورة الكريمة نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك وهم بالحج، ثم ذكر أن المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم على عادتهم في ذلك، وأنهم يطوفون بالبيت عراه، فكره مخالطتهم، فبعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج في هذه السنة ليقيم للناس مناسكهم ويعلم المشركين أن لا يحجوا بعد عامهم هذا، وأن ينادي في الناس براءة من الله ورسوله. فلما قفل أتبعه بعلي بن أبي طالب ليكون مبلغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه عصبة له كما سيأتي بيانه. فقوله تعالى براءة من الله ورسوله أي هذه براءة أي تبرؤ من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر. هذه الآية لذوي العهود المطلقة غير المؤقتة أو من له عهد دون 4 أشهر فيكمل له 4 أشهر. فأما من كان له عهد مؤقت فأجله إلى مدته مهما كان، لقوله تعالى فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم الآية، ولما سيأتي في الحديث ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته. وروي عن الكلبي ومحمد بن كعب القرظي وغير واحد. وقال أبو معشر المدني حدثنا محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الموسم 9 وبعث علي بن أبي طالب 30 آية أو 40 آية من براءة فقرأها على الناس يؤجل المشركين 4 أشهر يسيحون في الأرض، فقرأها عليهم يوم عرفة أجلهم 20 من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول 10 من ربيع الآخر، وقرأها عليهم في منازلهم وقال لا يحجن بعد عامنا هذا مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. نعم، هذه بداية السورة إعلان إنهاء العهود التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، براءة من الله ورسوله للذين عهدتم من المشركين. قال العلماء المعاهدون على أصناف عدة. الصنف الأول من له عهد مطلق ليس له مدة معينة، هذا أعطي مدة 4 أشهر. ومن له عهد دون 4 أشهر يوفى له بمدته، ومن له عهد بعد 4 أشهر يوفى له بمدته. يعني لو كان هناك عهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين الذين ليس لهم، يعني وبين المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم زيادة عن 4 أشهر يكمل. طبعا ليس هناك أحد كان له مدة أكثر من 4 أشهر، فيبدو أن القرآن قد راعى ذلك، أعطاهم 4 أشهر من تاريخ يوم النحر، فعشرون من ذي الحجة ثم محرم وصفر وربيع الأول 10 من ربيع الآخر، هذه 4 أشهر، هذه مدة بعدها ليس هناك التزام. يعني أن إن أردتم القتال فحيهلا، ونحن سنبدأ القتال بمن يعني يحاول القتال. فهذه السورة نقضت العهود التي كانت بين المسلم وبين الناس فيما لم يزد عن 4 أشهر. هذه السورة نزلت بعد غزوة تبوك، ثم أن المسلم أراد أن يحج في العام 9، أي هم بالحج، هنا هم بالحج، ولكنه تذكر أن الحج يجمع المشركين ويجمع العراة، فإن المشركين كانوا يطوفون عراة، ليسوا كلهم، من لم يجد ثوبا كان عند قريش يعني ورع كاذب الذي قد عصى الله في ثوب لا يجوز له أن يطوف به حول الكعبة، وهذا ورع عجيب. هؤلاء الذين يكفرون بالله ويشركون بالله، انظروا ورعهم، الذي قد عصى الله في ملابسه إذا جاء إلى مكة يجب أن يلبس ملابس أخرى جديدة لم يعص الله فيها. طيب لم يجد يقترض من قريش، لم يقرضوه يستأجر، لم يؤجروه يطوف عريانا، رجل أو امرأة، حتى كان المرأة تقول اليوم يعني يبدو كله أو بعضه فما بدا منه فلا أحله، أي فرجها، فتطوف عارية، وكان بعض النساء يطوف في الليل عارية. شوف ورع، يعني قريش لم تكن تجهل الله أو لا تعرف الله، كانت تعبد الله لكن تعبد معه غيره، لأن بعض الناس يظن أن قريش لم تعرف الله، لا ولا تعبد الله، تعبد الله وتحج وتطوف بالبيت، لكنها تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا تملكه وما ملك. كيف شريك ومملوك لله؟ لكن هذا الجهل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم عندما يصلون إلى لبيك لا شريك لبيك يقول قط قط، أي كفى كفى، ثم يقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني يكفيكم الأول، لكن لا يقفون عند التوحيد. فهذه فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر يعني في قيادة الحج أميرا على الحج. وبعد أن ذهب أبو بكر نزلت هذه السورة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلنها للناس. من يعلن؟ عادة العرب، هذه عادة العرب في ذاك الوقت، ألا ينقض العهد الذي بين الشخص وبين الآخرين إلا رجل من نفس الأسرة. يعني لو جاء أبو بكر وأعلن لا يقبلون، من عادتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد ألا يبقي لهم حجة حتى لا يقولوا الذي نقض العهد ليس من من من من بيتك، شخص آخر، ونحن عندنا تعرف أن عادتنا كذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يعمل بعادات الكفار التي هي ليس فيها دين. فمثلا عندما أراد أن يبعث بخطاب إلى ملوك الأرض قالوا يا رسول الله إنهم لا يقرون كتابا إلا إذا كان مختوما، فمن أجل ذلك اتخذ خاتما صلى الله عليه وسلم، فبعث لهم خطابا وختمه، يعني الملوك لا يقرون خطابا مفتوحا، فاتخذ خاتما ليختم به على خطاباته التي يعني ومراسلاته التي بعثها يعني للزعماء. كذلك في هذا، وهذا ليس دينا، إنما هذه عادة وليس في ذلك حرج. لهذا قال ابن تيمية رحمه الله يجوز أن نخاطب الكفار بمصطلحاتهم وإن كنا لا نقرها، ويجوز أن نخاطب المخالف من أصحاب الفرق الأخرى بمصطلحاتهم وإن كنا لا نقرها، لأنهم لا يفهمون إلا مصطلحاتهم، فنخاطبهم بمصطلحهم مع التصحيح أو بيان الخطأ الذي يكون فيه. فالشاهد أنه بعث أبا بكر أميرا على الحج ثم أرسل عليا، فعندما سمع أبو بكر يعني ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أمير أو مأمور؟ قال بل مأمور. فذهب علي ليس أميرا على الحج كما تزعم الرافضة أنه ذهب أميرا الحج ثم أعاد أبو بكر من الطريق، كذبوا، لم يرجع أبو بكر بل استمر في الحج وكان أميرا، والذي أعلن نقض العهد هو علي رضي الله عنه، وكذلك بعض الصحابة بإذن منه، لأنه أعلن الإعلان الأول ثم ذهب الصحابة تفرقوا في المخيمات، كما ذكر أبو هريرة أنه قال كنت ممن أعلن نقض العهد في مكة، يعني قد أمر غيره من الصحابة أن يشاركوه في إبلاغ الناس، لكن علي كان موجود وهو أول من أعلن. فإذا لم يذهب أميرا على الحج، وإلا فكيف الرسول يختار أبا بكر أميرا على الحج ثم يبعث علي ينقض يعني فعله السابق؟ ألم يكن الرسول يعلم أن أبو بكر ليس أهلا؟ كيف يختاره؟ معاذ الله، هذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. فهم يقولون أن الرسول بعث أبو بكر أولا ثم جاء الوحي من السماء، يعني الرسول إلى هذا التاريخ لا يعلم أن علي هو الإمام، وعندكم تقولون أنه قد بلغ بالإمامة من أول يوم، من أول بعثة الرسول، يعني لم يكن للرسول هم ولا شغل إلا إمامة علي، كل الأحاديث والقرآن جاء في إمامة علي. تقولون إذن ما في داعي بعث الله محمد، كان بعث علي، هذا من القرآن كله لعلي، وفي أولياء علي، وفي أصحاب علي، وفي أعداء علي، ومن دخل الجنة من أتباع علي، والذي دخل النار أعداء علي، كلها في علي. سبحان الله، عجب، يعني هذا الفكر العجيب. فالشاهد أن هذه السورة يعني كانت بعث عليا ليذهب بها أو بصدر منها إلى مكة في ذلك الحج في العام التاسع لينقض العهود. ثم ولهذا الآن يعني عندما ترون الخميني يقول يعني لا يحج هناك مشرك، من هم مشركون؟ نحن المشركون. يقول ما يحج خميني هناك مشرك، يعني بعث أرسل قبل عدة سنوات قصة الرافض عندما جاءوا إلى مكة أرادوا أن يحتلوا الحرم، كانوا مخططين أن يحتلوه ويخرج الناس ويأتي الخميني ويدخل الحرم ما في مشرك ويطوف ثم يفك الحصار، هكذا كان مخططهم، لأنه ما يدخل الخميني الحرم وفي المشركين، فمخطط يدخل الشيعة فيحتلون الحرم ويخرجون المشركين، ثم يأتي الخميني ويدخل الحرم وليس فيه مشرك. وهذا عجب، شيء عجيب سبحان الله العظيم. فإذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب إلى الحج إنما لأجل وجود المشركين والناس يطوفون عراة، فبعث وقال يعني أربع أمور: أنه لا يدخل الجنة كافر، ولا يحجن بعد هذا العام مشرك، ولا يطوفن بالكعبة عريان، ومن كان له مدة أو عهد فعهده إلى مدته. ثم يعني في العام العاشر حج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحج في ذلك التاريخ مشرك، لأن الناس كلهم قد أسلموا خاصة في داخل المدينة في داخل الجزيرة، ثم يعني سميت حجة الوداع. نعم. يقول تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين، أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. هذا الأخ بعث بهذا يعني الورقة، فهذا الحديث فيه أن يا ابن آدم، قال الله عز وجل: يا ابن آدم لا تخافن من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا وسلطاني لا ينفذ، يا ابن آدم إلى آخر. ويا ابن آدم خلقت للعبادة، خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك رزقك فلا تتعب. هذا الحديث حقيقة من حيث استرد لا يصح، وهو من الأحاديث الموضوعة، لكن أحيانا قد يكون المعنى من حيث المعنى صحيح. فلا شك أن الله تعالى يعني المسلم يعني بغي أن يتوكل على الله عز وجل، وأن لا يخاف من المخلوق خوفا يمنعه من طاعة الله. أما الخوف الطبيعي فلا يكاد يسلم منه إنسان، وكذلك الله خلقنا لعبادته. وأما يعني خلقتك للعبادة وقسمتك لك رزقك فلا تتعب، إيش يعني ينام؟ هذا في الحقيقة يصادم النصوص الشرعية. نحن مأمورون باتخاذ الأسباب سواء في دنيانا أو في ديننا. فيعني كثير من هذه الأحاديث لا ينبغي للشخص أن يعني يتقبلها. وهناك كتاب جميل في جمع الأحاديث المكذوبة اسمه تنزيه الشريعة، تنزيه الشريعة عن الأحاديث الموضوعة، وهو من أواخر ما جمع، وقد سبقه علماء جمعوا أحاديث، لكن هذا الشخص جاء من أواخرهم وجمع ما تقدمه. فهذا ذكر كل الأحاديث الموضوعة، وستجد هذه الأحاديث ضمن هذا الكتاب. يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن حق بالشك من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى إلى آخره، يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأعجبت الداعي. أرجو منك فضيلة الشيخ أن تشرح ما معنى ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأعجبت الداعي. عندما سجن يوسف عليه السلام وسجن معه شخصان، وأحدهما رأى رؤيا أو كلاهما رأيا رؤيا، فشخص رأى رؤيا أنه يعني يعصر خمرا ويسقي يعني ربه خمرا أي الملك، والثاني رأى أنه صلب وأن الطير تأكل من رأسه، فجاءوا إلى يوسف عليه السلام ليعبر لهم الرؤيا. ويوسف كان يعني قد أعطاه الله تعالى هذه النعمة، وهو أنه يعبر الرؤيا أي يفسرها تفسيرا صحيحا. فعند فسر لهما الرؤيا وخرج أحدهما يعني وأخبره بأنه سيكون قريب من الملك، وقال اذكرني عند ربك، وخرج ونسي ذلك الشخص ولبث يوسف عليه السلام في السجن عدة سنوات، قيل 7 سنوات وقيل أكثر وقيل أقل، رأى الملك رؤيا. فهذا الشخص عندما سأل الملك من يفسرها تذكر يوسف، وإلا قد نسي، فتذكر أن هناك شخصا كان يعبر الرؤى، فقال أنا أتيك أنا بمن يعبرها، فذهب إليه فعبرها له. ثم ذهب إلى الملك قال من أخبرك؟ قال فلان في السجن، قال ائتني به. فذهب إليه قال لا أنا لا أخرج حتى أعلم يعني براءتي مما اتهمني به النساء. طبعا فيقول مصر صلى الله عليه وسلم كنت بدل ليوسف كان قال أخرج خرجت، ما زال أقول انتظرت حتى يعني وهذا من باب التكريم، يعني من باب المدح والثناء صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الأنبياء. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب أروع الأمثلة في الصبر، لكن من باب يعني التكريم ويعني وبيان مكانة هؤلاء الأنبياء. فيوسف عليه السلام عندما جاءه الداعي يقول ملك يبغى يعني الملك يريدك، قال لا أخرج حتى أعلم يعني من النساء. فجاء دعا الملك النساء ثم قالت زوجته قلنا حاشا لله ما علمنا عن معلمنا عليه سوءا إلى آخر الآيات. فالشاهد لم يخرج حتى جمع ملك النساء وسألهن عن يوسف وبرأنه مما نصب إليه. ثم زوجة العزيز قالت الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه، فإذا برأوه قبل أن يخرج، فخرج وقد برئ عرضه مما اتهم به، لكن لم يخرج يعني ما صار عيد الخروج، فرح بأنه سيطلق من هذا السجن حتى يتأكد أنه للآخرين أنه بريء مما يعني نسب إليه. توجد ورقة توزع على كثير من المساجد فيها أن من تهاون بالصلاة عاقبه الله 15 عقوبة، لا يصح هذا الحديث، هذا يلحق بالحديث السابقة المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل كيف جاءت هذا الحديث المكذوبة؟ هناك أشخاص عندهم جرأة على الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويختلفون، بعضهم قد يكون يعني من العباد، شخص كان من العباد يكذب بحديث مثل هذا، وهذا الشخص عصمه ابن أبي مريم هذا الذي وضع أحاديث فضائل السور سور القرآن الكريم، تقرأ مثلا كتاب الكشاف من بداية التفسير إلى آخره كل سورة لها فضل، هل جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، 90% منها مكذوب. من كذبه هذا الشخص؟ فسألوا كيف تكذب؟ قال رأيت الناس انصرفوا عن القرآن فأحببت أن أرقبهم فيه، وأنا ما كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم، أنا كذبت له. حديث أم تقرأ الحديث من كذب عليه متعمدا؟ قال ما كذبت عليه، كذبت له. كيف كذبت له؟ تنسب إليه كلاما ما قاله، فإذا هذا جهل. فإذا هناك أشخاص يضعون أحاديث لتخويف الناس من ترك العبادات ويظنون أن هذا قربة إلى الله، وهذا نعوذ بالله كما جاء في الحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أي قد حجز مكان في جهنم. فهذا مسكين، هذا جاهل. فالأحاديث السابقة كثير منها وضعها بعض الناس من الجهلة ليرغب الناس في الدين، مثل هذا يخوفهم من ترك الصلاة، لا يحتاج، نحن لدينا من ما صح من الأحاديث ما يغنينا عن ذلك الكذب. يقول الأحد بعدما كثرت المواصلات الحديثة مثل الطيارة تهاون كثير من الناس في سفر النساء بغير محرم بحجة أن الطائرة آمنة ويوجد معها كثير من الناس، فهل من نصيحة لهؤلاء الذين يتركون نساءهم وأبنائهم يسافرون بالطائرة بدون محرم؟ لأن كثير من الناس يقول أن الحديث يعتبر عن غير مطابق في هذا العصر لأن المسافة يوم وليلة. على كل السفر يعني على درجات، السفر القصير مثلا 1 ساعة 2 3 ساعات ليس فيه مبيت، شخص مثلا في تركيا أو شخص هنا يبغى يعني سفر زوجته إلى مصر أو إلى تركيا وأخوها في المطار أو قريبه، ليس في هذا الحرج إن شاء الله، يعني هذا سفر جماعي وهو مع الناس وهي مع الناس راكبة. لكن السفر الذي فيه مبيت وفيه نزول، هذا الذي يعني يحرم، قد جاء في الحديث أنه لا يحل لرجل امرأة تؤمن بالله ورسوله أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم، هذا مطلق. هنا رسول الله حدد السفر بالزمن يوم وليلة. أما إذا كان فقط يوم من الصباح إلى المساء سفر مستمر أو نزول مثلا وطلوع في نفس الرحلة فهذا إن شاء الله ليس في حرج. أما إذا كان هناك سفر آخر فلا ينبغي. ومن يعني من الـ من من من الـ الـ الـ الـ الـ يعني الـ الحوادث في هذا حدثنا أحد إخواننا من المغرب يقول شخص بعث بزوجته تحج ما معها محرم وأوصى على صاحب له قال يا فلان ترى زوجتي يعني في ذمتك يعني تحج معك. فجاءوا فنزل صاحبه بها في جدة وبقي في جدة حتى نهاية الحج ورجع من جدة. فالشيطان يلعب على الإنسان، الإنسان في ضعف. فالشاهد أنه هذا نعوذ بالله قد أدى يعني فعل جريمة كبيرة جدا. فلا يجوز الإنسان أن يعني يغتر حتى لو كان إنسان صالح، إنسان بشر مهما كان. يوسف عليه السلام يقول تعالى في آخر القصة أنها همت به وهم بها. قال العلماء أراد بعض العلماء أن يعني يتكلف التفسير، يقول أراد أن يضربها، لا أراد أن يقع بها. ليش؟ قالوا لو لم يهم بها لاتهم في رجولته صلى الله عليه وسلم لكن رجل. فمع المراودة الشديدة الطويلة الكثيرة المستمرة ليل ونهار هو إنسان رجل، فكاد يعني أكاد أن يقع لكن الله حفظه. فهم الإنسان بالمعصية لا تنقصه من قيمته، فوقت يعني كاد بشر. فالشاهد المراودة الطويلة أو يعني التعرض للفتنة قد تؤدي إلى فاحش. هذا يقول يعني العلماء في قصة يوسف عليه السلام عندنا قصتان متناقضتان. العزيز جاء بخادم رجل ذكر في بيته وأتمنه على زوجته، وهذا خلاف الدين وخلاف المروءة. تأتي برجل شاب وسيم تجاوز 20 وهو في بيتك ويبقى مع أهلك، هل زوجتك ملك؟ هذه قصة. فهذا فيها تحذير لدخول الخدم الأجانب إلى محل النساء أو أماكن النساء. في المقابل شعيب عليه السلام، من كانك صح أنه شعيب أو الذي زوج موسى من ابنته، أراد احتاج إلى موسى أن يخدمه. طيب هذا رجل وبناته وعنده بنات، فلو أدخل الرجل إلى بيته قد تقع الفاحشة. ماذا صنع؟ قال أزوجك إحدى ابنتي هاتين حتى يعفه ويضمن يعني ألا تتطلع عينه إلى بقية نسائه بقية بناته وأهله. فاستطاع بهذا أن يحصل على من يخدمه ويضمن عفة بناته. فهذا هو الصح. فالشخص إذا أراد يحتاج اضطر إلى من يخدمه فعليه أن يفعل كفعل شعيب عليه السلام، إن صح أنه شعيب. مع أن هناك يعني لا يعني صحة أنه شعيب في الحقيقة فيه نظر، ما هناك دليل أنه شعيب، لكن الشخص الذي زوج موسى عليه السلام ما صحة حديث أنه نهى عن التسمية باسم الوليد، فإنه سيخرج في أمتي رجل اسمه الوليد يفعل كما فعل فرعون. هذا ما صح، هذا كذب. وهناك بعض الأحاديث يضعها بعض الناس يعني نصرة لمذهبه أو ما أشبه ذلك. ومن ذلك حديث يعني يخرج في أمتي رجل اسمه محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس، أي على الشافعي. طبعا الصراع بين المذاهب، هذا يقول وضعه حنفي حتى ينفر الناس من المذهب الشافعي. فهناك أشخاص يتبرعون بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحجج الواهية. وشخص صاحب كان يبيع الهريسة فجاء إلى شخص قال ضع لي حديث، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالهريسة فإنها تشد الظهر. هو كذب. فيعني هناك أحاديث أشخاص يعني جريئون على الله وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن نحذر، ليس كل ما في الكتب من الأحاديث صحيح. هذا يعني ينبغي أن نحتاط عندما يسمع هذا، يعني هذا لتحتاط. فإذا جاء الحديث في الصحيحين رواه البخاري رواه مسلم خلاص قد كفيت، لو جاء في غيرهما لا. لا تعذر في الاستدلال به إلا إذا تأكدت من صحته، إما أن يصححه عالم من علماء الحديث، وإما أن تبحثه أنت إن كنت من أهل العلم. تقول المسيحية أن الإسلام انتشر بالسيف، فكيف نرد عليهم؟ لا، الإسلام ما انتشر بالسيف. الإسلام يعني السيف كان يحمي الناس من بعضهم البعض، لأن في الماضي كانت الحكومات تمنع أن يسلم الناس، فالإسلام يخضعهم بالسيف، أي يجعلهم تحت أمر الإسلام. أما دخول الإسلام، ما في إنسان دخل الإسلام مكرها أبدا، إنما لابد من كسر الحواجز، ولا بد من إذلال الطواغيت، كما كان فرعون، يعني يقول ما علمت لكم من إله غيري، ولا يسمح لأحد أن يتبع موسى عليه السلام. كذلك كثير من الحكام لا يسمح للناس بأن يسلموا، فلا بد من إذلال هؤلاء الطواغيت وفسح المجال للناس. من أراد أن يسلم فالإسلام موجود، من أراد يبقى على دينه يبقى ويدفع الجزية. الجزية مال، مبلغ يدفع مقابل حماية الدولة الإسلامية لك، فتحميك من الآخرين، وأنت ما تقاتل معهم ولا تدفع الزكاة. أما المسلم يدفع الزكاة. فإذا هذا المال يعني أولا يعني فيه يعني إشارة إلى أن القوة التي تحكم من حيث العموم هي الإسلام. والناس من أراد أن يسلم فالإسلام مفتوح، لكن الدول التي ليس فيها تحت حكم الإسلام يمنعون الناس من الإسلام. وإلا نتحداهم أن أتوا بقصة واحدة، أن رجلا أتي به يهودي أو نصراني وقيل تسلم أو تقتل، نتحداهم قصة واحدة مش آلاف. فكيف الإسلام قد فتح الأرض وأزال تلك الحواجز وفتح الباب للناس؟ من أراد أن يسلم فالإسلام موجود، ومن أراد أن يبقى على دينه فيدفع مبلغا من المال للدولة الإسلامية إعلانا بخضوعه لأمرها، ثم يعفى من القتال أو الدخول في الجندية التي ستكون من مهمة المسلمين. رجل يمتلك مؤسسة تجارية وله 3 أبناء، وهو يتمنى أن تبقى هذه المؤسسة بعد وفاته، ويبقى دخلها يقسم بين الأبناء، فهو يخاف أن يقوم الأبناء بتقسيمها بعد وفاته، وذلك حرصا عليهم، فهل هناك حل شرعي يقوم بحفظ هذه المؤسسة بعد موته؟ الشخص إذا مات خلاص، أنت لا تفكر في اللي بعدك، اللي بعدك سيتولى أمره. لكن لا شك أن الإنسان حين يأتيه الحرص الشديد، فبإمكانك أن توقف هذا المال لذريتك يقتسمون الدخل، أي يعني توقف الأصل وتسبل المنفعة لذريتك يتقاسمونه بحسب نصيبهم من الميراث. هذا ممكن، تذهب القاضي وتقول أوقفت جميع أموالي للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني يستفيدون من هذا المال بحسب ميراثهم، يعني من دخل المال، أما المال يبقى وقفا. فيمكن الشخص يوقف المال والمال لأولاده وبناته وذريتهم بحسب يعني الميراث الشرعي. زوجة طلقها زوجها 3 طلقات حسب إفادته في المحكمة، وأخذ على ذلك صك رسمي، ثم يعني يريد أن ينقض هذا الصك. خلاص هذا الصك من المحكمة لا ينقض إلا من قضاء، يعني حكم القضائي لا ينقضه فتوى، لا ينقضه إلا حكم قضائي آخر. فأنت إذا كان لديك تظلم من هذا الحكم عليك أن تقدم اعتراضا على هذا الحكم، أو تفسيرا أو بيانا أن هذا الحكم بني على فهم خاطئ، والقاضي هو الذي يتولى ذلك، أو الجهة العليا هيئة التمييز أو القضاء الأعلى يتولون يعني إلغاء أو يعني تصحيح أو تعديل هذا الصك. أما الفتوى لا تنقض حكما شرعيا أبدا. شخص موظف في إحدى الشركات سكرتير، وقد اختلف معه في إحدى الخطابات أن يسميه في كلمة أرجو، ما هو واضح هذا بارك الله. يقول هل النبي صلى الله عليه وسلم عمل ذنب؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر وأفضل البشر وأكمل البشر والمصطفى المختار، ورباه ربه عز وجل تحت رعايته من قبل الإسلام، فالله حفظه في قبل النبوة وبعد النبوة، لكن كما قلنا أن الأنبياء بشر، قد يقع منهم ما يقع من البشر من حيث يعني الخطأ البشري، لكن الأنبياء ما يقع منهم لا شك أنه أقل مما يقع من الناس. أما سفاسف الأمور فهم يعني محفوظون منها، لكن أما قد يخطئ في بعض اجتهاداته أو في بعض يعني ترجيحاته، ثم يأتي الوحي يصح له، كما مثلا في قصة الأعمى عبس وتولى، فهو كان يرى أنه يشتغل بزعماء قريش لأن في إسلامهم مصرة للدين، وجاءه الأعمى وهو لا يراه يقول يا رسول الله علمني، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مشغول بما يراه أعظم، ولكن الله تعالى عاتبه قال هذا المؤمن الأعمى الذي جاءك يسعى ليتعلم دينه عندي أعظم من هؤلاء الزعماء، فلا تشتغل بهم عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في أن وهدفه أن يقوي جانب الإسلام، فالله عاتبه، فهذا قد يسمى ذنبا كما قال تعالى سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، وفي آية أخرى أنه يعني ليغفر ما تقدم لك من ذنبك وما تأخر، فالذنب في حقه بهذا المعنى، لا أنه كان يزني أو أنه يقع في الفاحشة أو أنه يكذب صلى الله عليه وسلم حاشا، لكن هذا المراد بالذنب، أي في أمر اجتهادي خالف فيه مراد الله تعالى، إما قبل أن يأتيه الأمر أو اجتهد فأخطأ وجاء القرآن يصح له كما قال تعالى لما تحرم ما أحل الله لك، وهذا في حقه ذنب، ولكن لو قد يكون في حقنا غير ذنب. وكذلك في قصة زيد وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله حق أن تخشى، عندما كلف أن ينقض عادة كانت في المجتمع أن الشخص إذا تبنى شخصا ونسبه إلى نفسه يحرم عليه زوجه، فعندما أراد الله ننسخ أو أن يلغي هذه العادة الجاهلية كلفه هو صلى الله عليه وسلم أن يقوم بها، لا يستطيع غيره أن يقوم بها، وهذا أمر كبير يرى النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس، الناس يقول كيف يتزوج زوجة ابنه، فكان هذا يعني في نفسه شيء كبير، مع أنه يعني سيفعل، لكن يعني كان يحتاج إلى وقت حتى يتمكن من أن يقوم بهذا الفعل، هذا التردد عاتبه الله عليه، هذا هو ذنب صلى الله عليه وسلم. يعني ذنوب لا تسمى ذنوب في في يعني في في مصطلحنا المعروف، ولكن هذا لأنه من يعني كما قيل أن يعني سيئات الأبرار حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني الشخص قد يفعل الإنسان العادي فعلا فيكون في حقه عاديا، لكن في حق من هو أعلى منه درجة في التقوى لا يكون عاديا. أليس في آية الموالاة حكم الولاء والبراء ومجانبة أهل الكفر، وإن لم يكن هذا تكون فتنة فساد كبير، ليس هذا الحاصل اليوم بسبب ترك الولاء؟ لا شك أن المسلم مطلوب أن يوالي إخوانه المؤمنين وأن ينصر المؤمنين وأن يحب المؤمنين ولا ينصر الكفار ولا يحب الكفار، فإن يعني محبة الكفار أو الميل للكفار خلل في العقيدة، ثم هذا الخلل على درجات من يعني هذا الحب وهذا الفعل. أما النصرة أو أن شخص قد يخضع أو قد يعني يضطر للموالاة الظاهرة فهذه قد عفى الله عنها إذا كان اضطرارا وخوفا، كما قال تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه، فإذا كان الشخص في حالة اضطرار خاف على نفسه وخاف على أهله وخاف على فعمل عملا في الظاهر موالاة فهذا أباح الله له ذلك، أو قد يكون فعله يعني لحصول مصلحة دنيوية لا ليرجح كفة الكفار، هذه كبيرة كما فعل حاطب رضي الله عنه. أما من نصر الكفار رغبة في انتصارهم وحبا لهم فهذا ردة وهذا كفر، نعوذ بالله من الردة. الولاء اليوم الحب، هل نحن الآن نحب بعضنا بعضا محبة دينية، نعطف على بعضنا، نرحم بعضنا، نصبر على بعضنا، نؤثر بعضنا، هذا غير موجود، هذا هو جزء من الولاء. بعض الأشخاص يقفز إلى الولاء للكفار، أنت مع إخوانك الآن جرب نفسك، هل تحب من بجانبك؟ الآن لو شخص يعني دخل مسجد وكان أمامه شخصين أراد أن يجلس ولكنه لا يتمكن من الجلوس إلا إذا يعني فسح له الشخصان، فجلس بينهما. نظرتك له كيف؟ هل تحبه لو كان أخوك من أبيك وأمك وإذا به نظرت إذا به أخوك من أبيك وأمك أو صاحب لك كيف تفعل؟ يعني تزحزح، ما تعرفه تعبس وجهه. هذا هو هذا ضد الولاء. هذا أخوك في الإسلام، تعرفه أو ما تعرفه، فهذا الشعور الداخلي هو ولاء، هو حب، فعليك أن تحب أخاك، هذا هو الولاء. ما بعض الناس لا، حتى لو مر شخص من جانبه مسلم وقال السلام عليكم، ما يقع عليكم السلام، ينظر فيه، إن كان يعرفه قال عليكم السلام، إن كان ما يعرفه ما يقع عليكم السلام. هذا هو الحب. يعني لو كان بيننا حب ومودة وإخاء حقيقي لكان لنا حال آخر. فالولاء ما نقفز فقط إلى الكفار البعيدين، نحن فيما بيننا قد قصرنا في الحب وفي الولاء وفي اعتقاد أن هذا أخونا، مع أنه أخوك، والذي عقد بينك وبين الأخوة هو رب العالمين، فهذا عقد مقدس، عقد محترم ينبغي أن تقدره. فهذا هو الولاء الذي ينبغي نسعى إلى تقويته فيما بيننا. يوجد لدي مال لابنة أخي متوفى، فهل يجوز أن أخذ منه سيارة بالتقسيط لتربح من قبلي، لأني أخشى البيع عن الآخرين إلى آخره؟ لا، ما يجوز، لأنك أنت تأخذ منها مال وترجع لها مال أكثر، هذا ربا. قد يقترب اشتري بها سيارة لها، لا، هي ما هي تاجرة، أنت عندك مال، فالشخص الذي يريد أن يبيع ويشتري يكون تاجر. مثلا إنسان أردت سيارة وذهبت إلى صديق لي، هو ليس تاجرا، قلت يا فلان أبغى سيارة، أنا أريد منه مال، هو ما عنده سيارات، قال لا أنا أشتري لك سيارة وأقسط عليك، هذا ربا. لكن لو كان الشخص تاجرا مع الناس للسوق لا بأس، أما هو ذهب إليه لأجل القرض، لكن هذا الرجل بخيل شحيح ما يبغى يعطيه. وكذلك الذي يأخذ القرض لا بد أن نوازن، الآن الناس شحوا بالقرض، لكن حتى المقترض يقترض الآن ولكن بعد أن يأخذ القرض يهجر صاحب القرض، وحتى لا يسلم عليه ولا يرد عليه في الجوال ولا يعد ولا يأتي بوعده، فلا المقترض يوفي بالوعد ولا لصاحب المال عنده استعداد أن يعطي المقترض. يعني كلانا كما قيل لعلي أبي طالب، قال شخص يا أمير المؤمنين، مال الناس اختلفوا في عصرك وعصر عثمان ولم يختلفوا في عصر بكر عمر؟ قال يا ابن أخي، كان أبو بكر وعمر أمراء على مثلي ومثل عثمان، وأنا أمير على مثلك. يعني تغير الحال، تغير أنت، يعني تغير الناس وتغير الوالي. فالشاهد أن الآن الناس، يعني لا المقرض يعني عنده استعداد ولا المقترض يفي، ما يفي، يمكن أكثر من 90% من المقترضين ما يفون، بل بعضهم يعني قد ينكر، بعضهم قد يعني يسيء إلى صاحب القرض، فإذا القضية مشتركة. لكن الشخص إذا أراد أن يشتري سيارة مثلا يذهب إلى الشركة التي تبيع وتشتري ولا بأس، وإن كان هذا مما يعني بعضه قد انفرد به المذهب الحنبلي عن بقية المذاهب، فإن المذاهب كل مذهب له توسع في جانب، مذهب الحنبلي توسع في المعاملات، ومذهب المالكي توسع في المطعومات حتى أباح أكل الكلاب، ومذهب الحنفي توسع في المشروبات حتى أباح النبيذ الذي قد يشتبه بالخمر، والمذهب الشافعي توسع في جانب الزواجات، فكل مذهب له توسع في جانب، لو أخذنا بكل هذه التوسعات ما بقي عندنا دين. هل الرافضة كفار؟ يا أخوتنا، الرافضة مذهب ينتمي للإسلام، ولا شك أنهم يعني خاصة في العصر الحاضر عندما أصبح لهم قوة، كما يقول ابن تيمية رحمه الله، إذا أصبح لهم قوة يستبيحون الدماء ويستبيحون أن أضعوا أيديهم في أيدي الكفار، هذا خلق لهم من ذاك التاريخ، وهذا الآن الصورة الواقعية تكشف هذا الحدث. لكن لو أن إنسانا، هل هؤلاء يعني كفار عن بقضهم وقضيضهم؟ ما نستطيع أن نقول. فيهم كفار نعم، فيهم منافقون نعم، فيهم زنادقة نعم، لكن تكفير طائفة من أولها إلى آخرها صعب. آذونا واستباحوا دماءنا نعم، لكن نحن نحكم في الناس بحكم الشرعي، فيوجد فيهم مسلمون ولكنهم منحرفون. ثم هناك قواعد أو عقائد نقيسهم إليها. من اعتقد أن القرآن ناقص فهو كافر سني أو شيعي، لأن القرآن وعد الله بحفظه. والعجب أن أكثر من 80% أو 90% من علمائهم يقولون القرآن ناقص. إيش ناقص منه؟ قالوا الآيات التي في إمامة علي بن أبي طالب حذفوها. الله يقول إنا نحن نزلنا الذكرى، الله يقول باسم العظمة، وإنا له لحافظون. يستطيع بشر أن ينقص آية؟ إذن الله هذا أكلام الله كذب نعوذ بالله. فمن اعتقد أن القرآن ناقص فهو كافر. ثم من اعتقد الفاحشة في عائشة فهو كافر، لأن الله قد برأها من فوق 7 سماوات. ثم من اعتقد أن الصحابة كفروا، طيب الصحابة نقلوا القرآن لنا، فإذا قلنا الصحابة كفار إذن القرآن ما نثق في القرآن، والصحابة نقلوا الأحاديث ونقلوا الدين، فلو اعتقدنا كفر الصحابة ما بقي دين. ثم ما بال الصحابة يكفرون وينشرون الدين في العالم ويجاهدون ويقاتلون حتى فتحوا العالم. هذه عقائد أساسية، من اعتقدها فهو كافر. من تبرأ منها فينظر على أنها مبتدع، لكن علاقته بالإسلام ما نقطعها ما ننفيها، وإن ظلمنا وإن آذانا وإن استباح دماءنا. الخوارج استباحوا دماء الصحابة فقتلوا علي بن أبي طالب ولم يكفرهم علي بن أبي طالب. سئل يا أمير المؤمنين الخوارج كفار؟ قال لا، من الكفر فروا. قال المنافقون؟ قال لا، المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا وهم من عباد الناس. من هم؟ قال هم إخواننا بالأمس، اعتدوا علينا أو قاتلونا اليوم فقاتلناهم. فإذا لم يكفرهم مع أنهم فيهم أحاديث كثيرة يمرق أحدهم من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ولم يكفرهم علي، وهم قد اعتدوا على الصحابة واستباحوا دماءهم حتى أن علي قتل على أيديهم رضي الله عنه. فإذا هم آذونا نعم، لكن الحكم العام هذا له ضوابطه، فلا ينبغي الشخص أن يتعجل في إصدار الحكم على أي طائفة إلا وفق القواعد الشرعية، وصلى الله على نبينا محمد.